أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إذا تحصل مما تقدم أن الإشكال الذي أورد في المقام، السلام عليكم ورحمة الله، هو أن الرجاليين عادة يوثقون الرواة، وهذا التوثيق لا يذكرون معه السند مع وجود فاصلة زمنية بين الموثق كالشيخ الطوسي والموثق كعلي بن إبراهيم مثلا، والفاصلة طويلة جدا، ربما تبلغ أكثر من 100 سنة. بل قلنا عادة التوثيقات الرجالية المتوفرة عندنا كتبت في أواخر القرن الرابع للهجرة، والحال أن أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في القرن الأول من الهجرة، والقرن الثاني أقصاهم أو إلى نصف القرن الثاني. فبناء على هذا يرد الإشكال على أن توثيقات الشيخ الطوسي وتوثيقات الشيخ النجاشي والكشي وما أشبه هذه مرسلة، فكما أن الإرسال مخل بالروايات فهو مخل بالتوثيقات. قلنا هذه المسألة عليها جوابان. الجواب الأول، لا نسلم بأن جميع التوثيقات غير مسندة، وإنما هناك طائفة من التوثيقات مسندة، لكن من الواضح أن هذا الجواب لا يحل كل الإشكال، لأن بعض التوثيقات ثبت بحسب التتبع والاستقراء أنها مرسلة بالفعل، لأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي فقط وثقوا بعض الرواة ولم يذكروا الأسانيد، ما هي الأسانيد التي استندوا إليها في توثيق الرواة. من هنا كان ينبغي الإجابة عن هذه المسألة بجواب آخر. الجواب الأول تقدم بالأمس، وأما الجواب الثاني ولعله العمدة في إجابة هذه الشبهة، وحاصل هذا الجواب أن نقول بوجود فرق كبير بين الإرسال في الرواية والإرسال في الوثاقة. عادة الراوي أو كاتب المصنف الحديثي الروائي إذا ذكر حديثا وذكر أسانيده لا إشكال في أن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يكون عليه ويدل عليه أنه يعتمد عليه، يعني يدل على صحة هذا أنه عادة إذا ذكر السند حتى يكون حجة بالنسبة لنفسه ويكون حجة بالنسبة إلى غيره. لكن الملحوظ في طائفة كبيرة من مجاميعنا الروائية، وهي ليست بالقليل، حتى في مثل كتاب الوسائل وفي كتاب المستدرك وفي عوالي اللآلي وفي غيرها من الكتب المهمة، ذكرت هناك روايات هي مرسلة، ولكن النكتة هنا وهي دقيقة ومهمة في المقام، أن الذي ينقل الرواية مرسلة، السلام عليكم ورحمة الله، لا يدل نقل الرواية السلام عليكم ورحمة الله على أن الراوي لها أو الناقل لها يعتمد على هذه الرواية. لماذا؟ لأن نقل الرواية المرسلة أو تدوينها في كتب الحديث لا ينحصر بالاعتماد عليها فقط، حتى نقول بأن الناقل كيف يمكنه أن ينقل لنا رواية مرسلة. لماذا؟ لوجود فوائد عديدة تترتب على نقل الروايات ولو كانت مرسلة. بعض الفوائد تنفعنا في مقام نفس الروايات، وبعض الفوائد تترتب في مقام العمل. لا إشكال في أن الرواية وإن كانت مرسلة فوائدها جمة مضافا إلى الاعتماد، جواز الاعتماد وعدم الجواز. ومن هذه الفوائد أولا اعتبار المضمون، لأنه في بعض الأحيان تنعقد عند الفقيه شهرة على فتوى من الفتاوى سلام عليكم ورحمة الله، أو يقوم عنده إجماع منقول مثلا، أو يكون عنده ظهور من آية أو من رواية معتبرة مثلا، أو كان هذا الظهور مردد، قلب الفقيه لا يستقر على هذا الظهور، بمعنى لا يستشف من المضمون الاستقرار والسكون والاطمئنان حتى يفتي طبقه. فإذا لاحظ الفقيه رواية ولو كانت هذه الرواية مرسلة مضمونها واضح مضمونها ظاهر، فإنها ربما تعبد المضمون المحتمل أو المردد عنده. فإذا الرواية المرسلة من فوائدها، من فوائد نقلها يعني في كتب الحديث، هو إعضاد هذه الرواية للمضامين الأخرى الواردة في الروايات وفي الآيات وفي الشهورات والسيرات العقلائية وما أشبه ذلك. هاي الفائدة دي. الفائدة الثانية أن الرواية المرسلة ربما تنضم إلى غيرها من الروايات فتفيدنا التواتر بأصنافه الثلاثة، قد تفيد التواتر الإجمالي، وقد تفيد التواتر المعنوي، وقد تفيد التواتر اللفظي. فبناء على هذا ربما رواية واحدة أو روايتين أو ثلاث روايات أو أربع روايات أو خمس روايات وما أشبه ذلك إذا نقلت إلى الفقيه لا تحقق عنده التواتر، لكن إذا لاحظ أيضا روايات أخرى ولو كانت هذه الروايات مرسلة فإن المعنى يتحقق عنده متواترا. فبناء على هذا نقل الرواة أو نقل مصنفي المجامع الروائية للروايات المرسلة ليس بالضرورة بمعنى أن الذي نقل هذه الرواية أو كتب هذا الكتاب يعتمد على هذه الرواية بالضرورة، وإنما قد ينقلها لوجود فوائد أخرى تترتب عليها، ومن هذه الفوائد إفادتها لاعتراض المضمون، ومن ضمنها إفادتها بالتواتر. نعم إيه؟ إذا هي بنفسها مستقلة نعم لا اعتبار لها. طبعا بمعنى إذا شيء مرسل مثلها، يعني كمان هذا المرسل مع مرسل مع نفس مرسل النتيجة ما أعطانا شيء زيادة. عند العقلاء من مثل هكذا إذا انضمت 10 روايات أو 20 رواية مرسلة، وبعض الروايات أرسلها الشيخ الطوسي، وبعضها أرسلها الشيخ المفيد، وبعضها أرسلها النجاشي، وبعضها أرسلها المجلسي وما أشبه من أجلاء الفقهاء، إذا رووا هكذا رواية وهذه الرواية كانت مرسلة وبعشرة طرق وصلت إلينا، واقعا هذا ما يفيد عندنا اطمئنان بالصدور أو بالصحة والاعتبار. معلوم؟ لأنه مثلا من طرق العامة رووا كثير من الروايات في سنجها رجال مشهودين مثلا أو رجال كذابين، ربما 10 أو 20 رواية لأن أبا بكر مثلا مكتوب اسمها العشق المفرد او منها النحو، هذا بعيد. لا شوفوا فرق بين الروايه المرسله وبين الروايه المسنده ضعيفه الاسناد، فرق بين المسالتين. اذا اطالت الوثاقه بالصدور، يعني الوثاقه بالصدور هو احسنتم، لكن احنا ما نجي نقول بان بوجود روايه مسنده وفي ظل أسانيدها رجال وضاعون كذابون نعلم بذلك. إذا صار مجهول الحال نعم في صورة إفادة الوثاقة بصدور فينا في هذا، بناء على هذا المبنى يعني على حجية الخبر، وثاقة الخبر لا وثاقة المخبر، بناء على هذا المبنى نعم إذا أفادتنا الوثاقة بصدور يكفينا. فبناء على هذا إذا انضمت 10 روايات مرسلة وإن كان كل واحدة بنفسها غير حجة لكن إذا انضمت إلى بعضها البعض لا يفيدنا اطمئنانا بصدور صدور هذا المضمون، عادة يعني يحقق هكذا اطمئنان. ويكفينا أن غرض الراوي لمثل هذه الرواية وإن كانت عنده غير معتبرة لكن ربما لغيره معتبرة تحقق عنده هذه الوثاقة. إذا هذا هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة إمكان العمل بها في مقام العمل وفي مقام الالتزام الحكمي، لأن بعض الروايات تتضمن الأحكام الشرعية وبعضها يتضمن المثوبات الأخروية، فإن كانت الرواية مرسلة أو ضعيفة يمكن أن تشملها أدلة التسامح في أدلة السنن، تلك الروايات اللي هي صحيحة السند ومعتبرة، فتقول من بلغه ثواب على عمل ثم فعل ذلك العمل قام بذلك العمل رجاء لذلك الثواب أعطاه الله سبحانه وتعالى ذاك الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله وإن كان الإمام لم يقله حتى لو ما فاته أو برجاء المطلوب. نعم. فبناء على هذا ثمر عملية أيضا أكو في الروايات المرسلة وليس فقط في مجال الاعتماد عليها حصرا في الفتوى، وإنما قد تفيدنا التواتر وقد تفيدنا إعراض المضمون وقد تفيدنا جواز العمل في باب التسامح في أدلة السنن أو في باب العمل برجاء البطلبية وما أشبه. مضافا إلى ذلك إرسال الرواية يعني تدوين الرواية المرسلة يعطي المدون لها الناقل لها في كتابه الحديثي يعطي للمجتهدين المتأخرين عنه يعطي فرصة للفحص وللتوثيقات، ربما هو الناقل ما عثر على قرائن الوثاقة لكن ربما من يأتي بعده يعثر على هذه القرائن. فبناء على هذا لا توجد هنالك هذا الحاصل لا توجد هنالك ملازمة بين نقل الرواية المرسلة وبين الاعتماد عليها لوجود فوائد أخرى تتحقق على نقل الروايات وإن كانت مرسلة، وهذا ما نلحظه في المجاميع الروائية الكثيرة. فبناء على هذا ما ربما يشكله البعض على بعض المجاميع الروائية من أنها تنقل روايات مرسلة وهذه ليست لها فائدة، الظاهر أن هذا خارج عن التحقيق. إلا إذا صرح صاحبها بأنه صحيح مثلا، إذا صرح بعد يرجع إلى وثاقته هو في مثل هذه الصورة بعد يخرج عن الإرسال. زين، أما نقل الوثاقة، نقل الوثاقة الظاهر بحسب القرائن العرفية أو العقلائية أن هناك ملازمة بين نقل الوثاقة وبين الاعتماد عليها. في الروايات قلنا لا ملازمة لوجود فوائد أخرى، أما الشيخ الطوسي إذا وثق لنا راويا كعلي بن إبراهيم قال ثقة وسكت ما ذكر لنا ما هو المدرك على توثيقه، فقط هو الشيخ يقول هو ثقة أو كتوثيقات النجاشي اللي بعضها يميز ثقة ثقة أو عين ثقة أو ثقة عين أو ثقة فقط يقول هكذا يطلق العبارة ولا يذكر السند الذي توصل إليه في هذه الوثاقة. عادة في كتب الرجال إذا الرجال وثق راويا لماذا وثقه؟ الفائدة العظمى في التوثيق هو الاعتماد عليه، هذا هو الغرض. الظاهر أنه لا يوجد غرض آخر لمثل الرجاليين في توثيقات الرواة، لأن هذا هو الهدف أولا وبالذات، هذا هو الغرض أولا وبالذات. فإذا لاحظنا أن الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي وهم من أجلاء الأصحاب من عدول الأصحاب من كبار فقهاء الطائفة وثقوا رجالا من دون أن يذكروا الأسانيد، لا توجد عندنا قرينة حالية تدل على أنهم نقلوا الوثاقة التي اطمأنوا بها وعلموا بتحققها قطعا أو لا. مقتضى القاعدة ماذا تقول؟ هل يعقل في مثل الشيخ الطوسي أن يوثق لنا رجلا يقول هو ثقة كعلي بن إبراهيم لكن هو في واقعه لا يعتمد عليه؟ هذا في الإنسان العادي سليم النية غير متصور. فكيف في مثل أجلاء الأصحاب كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والشيخ المفيد وما أشبه ذلك؟ فإذا عندنا قرينة حالية في المقام تدلنا على أن الرجال إذا وثق رجلا معنى هذا التوثيق أنه يعتمد عليه ويعتبره حجة عليه، مو أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وثق لنا الرجل في كتابه يذكر أنه ثقة لكنه هو لا يعتمد عليه ولا يعمل به. والظاهر أن فائدة أخرى أو غرض آخر وراء التوثيق الرجالي غير الاعتماد، والاعتبار لا يوجد. ففرق بين إرسال الرواية وبين إرسال التوثيق، لحظة فقط خلي أكمل الفكرة بعدين تفضلوا. فبناء على هذا إذا لاحظنا أن الشيخ أرسل الوثاقة هذا يدلنا على أن هذه التوثيقة مرسلة لهذه المسندة عند الشيخ، عند الشيخ لازم تكون مسندة، لكن هو أعرض عن ذكر السند. ويعضد ذلك العدالة الموجودة عند مثل الشيخ وعند النجاشي وأمثال ذلك اللي هي متيقنة. العدالة لا إشكال في أنها حصن مليء يمنع من وقوع هذا الاحتمال بأن الشيخ الطوسي يوثق لنا رجلا وهو لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأن إذا كان الشيخ لا يعتمد على رجل ويكتب في كتابه أنه ثقة، هذا من مصادق الكذب؟ نعم. من مصادق التغليل؟ نعم. خصوصا وأن مثل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يعلمان بأن توثيقاتهم حجة على البقية من الفقهاء، وعادة يراد منه العمل واستنباط الأحكام الشرعية. فكيف يعقل أن يقول قائل أو لا يطمئن فقيه متأخر لأن الشيخ الطوسي إذا ذكر الوثاقة من دون أن يذكر السند تكون هذه الوثاقة مرسلة؟ تفضل يا شيخ. هو هكذا قلنا نحن، نحن أيضا قلنا هناك فرق بين الإرسال في الروايات والإرسال في الوثاقة. الإرسال في الوثاقة معناته أن هذا ليس بمرسل، هذا تطور أنه مرسل وفي الواقع مسند. أما الإرسال في الروايات فلأنه ليس بالضرورة هنالك ملازمة أن كل من روى رواية معناته عمل بها، لا، ربما يروي الرواية لأجل الاعتماد في المضمون، وربما يروي الرواية لأجل تحقق التواتر، وربما يرويها لشمول أدلة التسامح في أدلة السنن، وربما يرويها للفقهاء اللي بعده يجون يحققون قد يجدون بعض القرائن على التوثيق أو ما أشبه ذلك. ففي الروايات الإرسال متصور لعدم وجود ملازمة بين نقل الرواية وبين العمل بها. أما الإرسال في التوثيقات غير متصور، لأن الموثقين من أجلاء الأصحاب من عدول العلماء لا يوثقون رجلا من دون أن يكون قد اطمأنوا وعلموا بوثاقته عن حيث، وأن تكون هذه الوثاقة مسندة عنده. لكن هو إما اختصارا أو لأي داعي من الدواعي ما ذكر السند. فبناء على هذا إذا لاحظنا في كتاب الشيخ أو في كتاب النجاشي أنه وثق علي بن إبراهيم، نعلم إذن إلى الشيخ أن الوثاقة منقولة إليه عن حس، إما بطريق المشيخة وإما بطريق الكتب أو بطريق القرائن. من الشيخ إلينا أيضا إذا كانت الوثاقة موجودة تصبح النقل، يصبح النقل نقل حسي وليس بنقل حسي، وبه يرتفع الإشكال من أصله. هذا أيضا الجواب اللي هو فلو خرج منه رواية وهي رواية مطعونة فيها، إيه؟ يعني شو يصير تعارض، يعني فرد راوي، فرد رجالي يوثق الراوي وفرد رجالي يطعن فيه، إذا صار عندنا تعارض يتساقط، يصير حكم أي متعارض. لا بعد يصير تعارض، لأن الشيخ الطوسي وهو ثقة يوثق الرجل لنفرض، الشيخ المفيد وهو ثقة يطعن فيه، فشو نسوي؟ لازم يتحقق عندنا تعارض بين الشهادتين بناء على أنه شهادة، أو بين الخبرين بناء على أنه من حجية الأخبار. فإذا كان عندك ترجيح ترجح، ما عندك ترجيح تساقط خلاص. إلى هذا، لكن هذا لا يعتمد عليه. أكو وجوه استحسانية في المسألة إن شاء الله بعدين نتعرض إليها. هذه وجوه استحسانية ما قيمة في المسألة. طبعاً. قلت لعله للاختصار. بعد يعني احنا ما نقدر ممكن نحمل المصنف فالتحليل معين، لكن نحن وكتاب الشيخ، كتاب الشيخ القصير الان ما عندنا الشيخ، احنا مو معاصرين الى حتى نسأل لماذا هناك ذكرت السند وهنا ما ذكرت، لو كان معاصر كله يمكن لنا ان نفهم، لكن الان اللي فاصلتنا عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حوالي 1000 سنة وصلنا كتاب الشيخ في توثيقاته، نلاحظ بعض التوثيقات ذكر السند، في بعض التوثيقات ما ذكر السند، هاي اللي ما ذكر السند يعتبر مرسل هذا؟ لا، لان القرينه الحاليه وقرينه العداله والسيره العقلائيه وجلاله شان العالم والتفاته الى خطوره ما يوثق، هذا يكفينا قرائن وشواهد تدلنا على انه لو لم يطمئن، لو لم يعلم بالوثاقه حقيقه لما وثقه. إذا علمنا بأن الشيخ الطوسي ما عنده فرد رأي خاص في المسألة، نعم في مثل توثيقات العلامة على ما نسب إليه، لأنه عادة يرى أصالة العدالة في الأصحاب، كل شيعي الأصل فيه العدالة، في مثل هذا المبنى إذا علمنا بوجود المبنى لا لا لا مو مشهور المتقدم، لا لا مو مشهور المتقدم، ما عنده شهرة، هذا له قول عند المتأخرين كالعلماء له قائل، وإن شاء الله نتعرض إلى أنه هل عندنا أصالة في العدالة أو ما، أكو طائفة من الأعلام قايلين بهذه المسألة، بس مو هو المشهور، مشهور المتقدمين كانوا يقولون بأن الخبر إما صحيح وإما غير صحيح، الصحيح ما أطمئننا بصدوره، هذا بعد ما قسم التقسيم الرباعي كما تعرضنا إليه في ليلة، فبناء على هذا إذا الشيخ رضوان الله عليه إذا نقل لنا التوثيق، إذا علمنا بوجود اختلاف المضمون بيننا وبينه نعم للبحث مجال، أما إذا ما كانت هناك وجه للاختلاف في نقل المضمون طبيعي أن نحن لا نقول بأنه نلتزم بتوثيق الشيخ فقط في علي بن إبراهيم، نقرأ الكتاب من الأول إلى الأخير في مجمل مباني الشيخ، في مجمل توثيقات الشيخ نعرف شنو هي الضوابط والقواعد التي حصلت عندنا، نحن نذكر هنا نموذج من النماذج، ولا لا إشكال في أن الفقيه ينبغي أن يطلع على الرجال من الأول إلى الأخير حتى يمكن أن يعتبر أو لا يعتبر، فإذا ما علمنا بوجود، إذا علمنا بعدم الاختلاف أو ما علمنا بعدم الاختلاف يكفينا أصالة الحس في الناس. تفضل شيخنا، إذا ما تفضلت أن قلنا أن الضوء صحيح بالنسبة للشيخ العلماء أنهم على هذه الدرجة من الفقه في النقل والعدالة والضبط وعلى هذه الدرجة من العلمية وهم يعلمون تماما من ما يقولونه أو ما يقولون في كتبهم ينفع المتأخرين عنهم، فكيف أن يقبل منهم مع هذه الصفات أن يذكروا رجالا وأن هو يذكر تصديقات أن بعض منها مرسل وبعض منها مسلم أحسنتم، فأنت تأيدون الدليل، يعني جنابكم تقولون بأن مثل الشيخ الطوسي اللي أحيانا ينقل مسندا وأحيانا ينقل مرسلا مع التفاته أن الفقهاء اللي جايين بعد راح يعتمدون على هذه التوثيقات، لا يعقل أن الشيخ الطوسي يوثق رجلا ويرسل هذا التوثيق وهو لم يحصل عنده علم بوثاقته، لا يعقل هذا الشيء، لأن العدالة تحصل هذا، بل هذا سليم القلب لا يصنع سليم النية، فرض إنسان عادي يجي فرض دكتور لنفرض أنه إنسان غير متدين بس نيته سليمة يوثق شخصا يوثق رجلا يعقل بأنه هو لا يعتمد عليه ويريد أن يكذب على الناس أو يضللهم أو يغرر بهم. يعني لا مو شوفوا احنا ان هناكنا في الحجية هو نقل الوثاقة الينا عبر الحس، هذا هو اللي يريده، هذا هو الملاك. فاذا اذا احنا شفنا الشيخ نقل لنا توثيقا لرجل، لا اشكال في ان الشيخ مقارب كان الى عصور العلم وما اثرهم، لكن اما عبر المشيخ وصل اليه، واما عبر الكتب، واما عبر القرائن اللي كانت مقامة عنده، فهو تحصل على العلم بالوثاقة نقله الينا. هذا النقل اللي وصل الى الشيخ نقل حسي لو حسي، هذا حسي لا اقل من ان شك بانه حسي ام حسي، اصارت الحس سحري فنقله الينا وهو طريقه الينا طريق حسي، هذا هو النقل. نقلوا عن كتب الرجالين المتقدمين بطريقة الوزارة لا بطريقة الناشئة، إيه؟ ما نقلوا الشيخ عن شيخ، إنما رجلوا عن الكتاب ونقلوا منه هذا الأمر. إيه؟ فما تقول عن أنه طريقة إن الضرائع هي الوزارة ليست بالمعارض. إذا صحت النسبة يعني ها إحنا قولان مقبول، يعني شوفوا أنتم تجيبون موارد تنقذ القضية في موارد اللي هي محل بحث، نحن نقول لو خلت من هذه الشبهات مع ذلك راح نجي نتعرض الى مثل كتاب ابن الغضائري وما اشبه اللي هل الوجاده تعتبر نقل حسي ولا ما تعتبر نقل حسي، هذا بعدين نتعرض اليه. لكن نحن وكتب الشيخ مثلا، نحن وكتاب النجاشي مثلا، راينا ان هذول هم العمده عاده، الشيخ والنجاشي والكشف هذول هم عمده الرجالين اللي وثقوا الرواه وينقلون عن ابن عقبه وينقلون عن ابن الغضائري. لا قلت هو ثقة، الطريق الى كتابه اكو كلام في مجموعة من الكتب، هل هذه اكو طرق اليها او لا، حتى في كتاب ابن الغضائري ان شاء الله بعدين نتعرض، يعني لا يدخل نطحن موضوع في موضوع ثاني، حتى كتاب ابن الغضائري، حتى كتاب الشيخ البرقي رضوان الله عليه اكو كلام بانه هذا الكتاب صحيح النسبة اليه او لا، ان شاء الله نتعرض الى نحقق المسألة. لكن نحن وكتاب الشيخ طرق توثيق الشيخ ذكره مسندا، ترى التوثيق ذكره مرسلا، هل هنالك فرق؟ أظهر لا يوجد فرق. لماذا؟ للقرينة الحالية وللعدالة المؤمنة لنا من أن الشيخ لا ينقل توثيقا معينا ولو لم يذكر السند إلا إذا كان قد وصل إليه عن حيث، إلا إذا اطمأن بنقله، اطمأن بوثاقته، فيكفينا طريقنا إلى الشيخ حسي وطريق الشيخ إلى الرأي أيضا حسي. نعم طريقنا الحسية تدعو عبر الشيخ ما في إشكال، كما أن طرق العلامة عادة تنتهي للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. فبناء على هذا، هذا الكلام بأن هناك يعني إلحاق إرسال الوثاقة بإرسال الروايات، الظاهر أن هذا الإلحاق غير تام، لأن الإرسال في الروايات له فوائد أخرى غير الاعتماد، ولا توجد ملازمة بين نقل الرواية مرسلة وبين الاعتماد عليها، بينما في إرسال الوثاقة هنالك ملازمة، أن الرجال إذا أرسل توثيقا معناته أنه يعتمد عليه ويستند إليه، فهو في الواقع يعني في حقيقته مسند وليس بمرسل. هنا تتم ظلت، لا يخفى عليكم بأن التوثيقات الرجالية على نحوين، توثيق خاص وتوثيق عام، وكلاهما حجة علينا بحسب التحقيق اللي راح يتعرض إليه. هذا كان ما بقي من الفصل السابق. الفصل الرابع في طرق الوثاقة. الآن سلمنا بأن الرجاليين إذا وثقوا إلينا الرواة توثيقهم حجة، وجه الحجية بيناه، إما من باب حجية خبر الواحد في الموضوعات، وإما من باب الشهادة، وإما من باب قول أهل الخبرة، وما أشبه على التفاصيل اللي سابقا تعرضنا عليها. فإذا توثيق الرجال علينا بشروطه حجة. ثانيا شرائط النقل ذكرناها اللي تكون حجة علينا. الآن نتعرض اللي يريد نشوف بأن الطرق التي تثبت لنا الوثاقة ما هي؟ هل هنالك طرق يمكن أن نثبت بها الوثاقة أو لا؟ الجواب نعم، هناك طريقان، طريق خاص وطريق عام. الطريق الخاص يعبر عنه بالتوثيقات الخاصة، بمعنى أن الموثق شخص واحد أو شخصين مثلا، هذول بالتعيين صدر التوثيق في حقهم. ولا توجد هنالك ضابطة مشتركة بينهم وبين غيرهم حتى يلحق الغير بهم. التنسيق العام لا، هناك ضابطة كلية، هذه الضابطة الكلية أفادت اليقظة والاعتبار، وينطبق هذه الضابطة على جماعة كأصحاب الإجماع مثلا، اللي بعدين راح نجي نتعرض إلى التوثيقات العامة. كلامنا الآن في طرق الوثاقة الخاصة، ما هي طرق الفقهاء إلى توثيقات الرجال بنحو خصوص؟ طرق متعددة طبعا في المقام. الطريق الأول هو صدور النص من المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا المعصوم نص على وثاقة رجل لا إشكال في أن هذا التوثيق الصادر من المعصوم عليه الصلاة والسلام حجة، وهذا أحد الطرق، بل هذا أعلى الطرق وأسمى الطرق. هذا الطريق طريق تارة يكون وجداني، بمعنى أن الفقيه نفسه عاصر الإمام عليه الصلاة والسلام وسمع من الإمام توثيقا في حق زرارة أو في حق محمد بن مسلم مثلا، كما راح نلاحظ في بعض الروايات. هذا الطريق الوجداني لا إشكال في أنه أعلى الطرق وهو حجة بلا إشكال، لكن في مثل أزمنتنا هذا هو نادر وقليل، وإنما نقول نادر وقليل لإمكان صدور التوثيقات من الناحية المقدسة للإمام صاحب الأمر سلام الله عليه وعجل فرجه الشريف. يمكن أن الإمام عليه الصلاة والسلام يصدر توقيعا في توثيق بعض الرجال، لكن هذا عادة نادر الوقوع، ولا يحصل إلا للأوحدين من الأعلام، إلا للأوحدين من أصحاب المعنويات وأصحاب الكرامات، هذا حال عادة نادر وقليل. الطريق الثاني الطريق التعبدي، بمعنى أن تصل إلينا رواية معتبرة في توثيقات الرجال، وهذا هو الواقع كثيرا في توثيق طائفة من أجلاء أصحاب العلم عليهم الصلاة والسلام. الروايات في هذا المجال عديدة، أنا أذكر منها نماذج. من هذه النماذج ما رواه الفشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. هذا توثيق خاص بحق شخص معين، لا إشكال في أن هذا التوثيق حج علينا. فإذا لاحظنا أن رواية اتصلت بزكريا ابن آدم يصبح حج علينا كما هو واضح لمفاد هذا التوثيق. ومنها ما صدر في حق العمريين الوالد والولد عن أبي الحسن وأبي محمد عليهم السلام الكاظم والرضا، كما في رواية أحمد بن إسحاق. لا، أبي الحسن المطلق كاظم يعني. فإذا بناء على هذا إطلاق الوسائل للمسألة يبدو أنه محل نظر، أو في هاي المسألة خارج عن القاعدة، وأن القاعدة كاظم. بل لو تمت طبعا لازم نشوف المسألة أكثر. لو تمت يبدو أن القرينة هنا على خلاف القرينة، خلاف الضابط صاير النقل، يعني هذا من الوسائل أنا أنقل القضية، كما في رواية أحمد بن إسحاق. وكذلك يونس بن عبد الرحمن صدر عن الرضا في توثيق يونس بن عبد الرحمن رواية في توثيق عن الرضا في توثيق يونس. وما قدر عن الصادق عليه السلام في توثيق عبد الملك بن جريج في مسائل المتعة من المكاح، وأبان بن تغلب في روايات كثيرة، وأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. ومنها ما ورد النص فيه على جماعة كبريد بن معاوية العزمي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة والأحول، روايات وردت في هالجماعة هالأربعة بالخصوص ذكرت أسماءهم. طبعا هذا النوع من التوثيق على بعض الوجوه يعتبر توثيقا خاصا، وعلى بعض الوجوه يعتبر توثيقا عاما، مثل ما بعدين شرح مبينه. في رواية جليل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بشر المخبتين بالجنة. وذكرهم، يعني ذكر الأربعة الأوائل: بريد وأبو بصير ومحمد بن مسلم وزرارة. وقال: أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. هذا شلون توثيق عالي جدا عالي. هذا في الوسائل جزء 27 من الطبعة المحققة الأخيرة مال آل البيت، الباب 11 الحديث 14. في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: لولا زرارة ونظراؤه لظننت أن أحاديث أبي عليه السلام ستذهب. هذا أيضا توثيق عالي جدا. هذا أيضا في نفس المصدر، رقم الحديث 16. في رواية يونس بن عمار عن الصادق عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك أن ترده. ما يحصل في المسألة نفس المصدر أيضا، حديث 17. في خبر المفضل بن عمر أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعين. عليك بهذا الإرجاع من الواضح فيه يدل على أكثر من التوثيق. هذا في نفس المصدر الحديث 19، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جلالة قدر أمثال هؤلاء الأصحاب. هم لا إشكال في أن مثل هذه الروايات المعتبرة تدل بالنص الخاص على أنهم ثقات، وهذا هو أحد الطرق. وبعض الروايات لا تدل بالصراحة للنص، وإنما تدل بالظهور كترحم الإمام عليه الصلاة والسلام على جماعة من أصحابه، أو ترضي الإمام على جماعة من أصحابه. يعني يقول فلان ابن فلان رضي الله عنه مثلا، أو أرضاه الله سبحانه وتعالى مثلا، أو رحمه الله مثلا. هذه ليس لها دلالة صريحة في التوثيق، ولكن لها دلالة تضمنية أو ظهورية في أنها لا مقبول عند الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث الدلالة. أما من حيث السند، لا إشكال في أن الروايات الواردة في توثيقات جمع من الصحابة إذا كانت معتبرة فلا إشكال في أنه توثيق خاص، وهو أحد الطرق التي تنص على التوثيق. وأما إذا كانت الرواية ضعيفة، هل يصح الاعتماد عليها في التوثيقات الخاصة أو لا؟ يتحصل من هذا الشارب عليها تعرض له، يتحصل من هاي الروايات اللي الآن ذكرناها، يتحصل أمران. الأمر الأول، لا إشكال في أن صدور الرواية الخاصة في توثيق بعض الصحابة لا ينبغي أن تكون من طرقهم هم. يعني محمد بن مسلم مثلا ينقل رواية عن الصادق في توثيقه هو، أو زرارة ينقل عن الصادق رواية في توثيقه هو، لأن هذا دور صريح. طبعا الدور فيما إذا كان الطريق لتوثيقه منحصر من هذه الرواية، أما إذا كان غير منحصر فالدور مرتفع. حكي عن بعض الأعلام من المتأخرين بأن نقل الرواية بواسطة نفس الموثق هذا يوجب سوء الظن به، لذا لا يجوز الاعتماد عليها. في هذا الكلام عندنا بعض التأمل، لأن مقصوده من أن النقل الموثق للرواية الصادرة في توثيقه هو إذا أراد بأنها توجد التشكيك في صدق كلامه أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله تنفي، إذا هذا اللي أراد فهي مقبولة من هذه الجهة. وإذا أراد لا أن سوء الظن بمعنى أنه يوجد نوع من القباحة، نوع من سوء، شو نعبر عنه، سوء الأدب مثلا، نسموه سوء الأدب، سوء أحسن من باب هذا، يعني التوجيه من باب المذمة، من باب أنه فيها نوع من الشائبة من الانتقاض. إذا هذا المقصود منه يعني سوء الظن الأخلاقي مو سوء الظن التحريم بمعنى الكذب، إذا قصد أنها توجب سوء الظن بمعنى أنها توجب التشكيك في صدقه أفات الصحة فيه، إذا أراد هذا سوء الظن الأخلاقي خب هذا لا يجب ترك الرواية إذا كانت من طرفي، لأن هذا ليس إلا قبيحة مو أكثر من هذا، لم تنفرد شيء آخر. والظاهر أن السيرة العقلائية قائمة خصوصا في موارد الأهم والمهم، أن الإنسان أحيانا يقتضي أن يذكر فضائله، يذكر خيراته، يذكر إمكاناته مثلا أو قواء أو مقاماته لأغراض عقلائية مهمة. فأي مانع في أن الإنسان نفسه يذكر رواية فيرد في حقه في توثيقه هو إذا كان لأغراض أخرى؟ نعم إذا كان الغرض منه التبجح والتعالي على الناس هذا نوع من القبيح، وهذا لا يجب ترك الرواية. فبناء على هذا ما نسب إلى بعض الأعلام من أن الراوي إذا نقل الرواية في توثيقه لنفسه هو توجب سوء الظن به، أظهر أنه هذا لا يمكن المساعدة عليه. هذا أيضا بعض الكلام هنا، وبقي الأمر الثاني إن شاء الله في البحث القادم. فيتحصل إذا مما ذكرناه أن التوثيقات التي تثبت إلينا تثبت بطرق من هذه الطرق النصوص الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.